الإنسان يبذل المال لفقير أو طالب علم أو ما أشبه ذلك، تارة ينوي به الصدقة، وتارة ينوي به هدية، وتارة ينوي به جبل، وتارة ينوي به زكاة. فماذا يقول؟ على حسب نيته. فلو نوى مطلق الصدقة لم يكن زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة صدقة واجبة، صدقة واجبة. فلو أنك رأيت فقيرا فأخذت راهن من جيبك وأعطيتها إياه، ثم بعد ذلك نويت أنها زكاة، وأنت إن أعطائك إياه لم تنوها زكاة، فهل ينفع ذلك أو لا ينفع؟ لا ينفع، لأنك حين الفعل لم تنو أنها زكاة. واضح؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.